يعمل في مكان صاحبه نصراني، ولهم قريبا ما يسمى عيد القيامة. يجد صعوبة في نفسي أن أقول له كل عام وأنتم بخير. هل إذا قلت له كل عام وأنتم بخير رغم عدم رضائي بهذا في إثم، أم لا أذهب للعمل في هذه الأيام مع أني أحتاج العمل؟ لا أروح وإياك تقول لهم كل سنة طيبين، هم ليك عندهم تشتغل. لو أنت حيؤدى إلى عدم قولك كل سنة طيب أو كل أنتم بخير إلى فصلك، فأفصل إن شاء الله، تفصل بعز وكرامة. ولا تقل له أبدا، تهنئه على الكفر والعياذ بالله، على مسبة الله عز وجل. ده عيد القيامة خصوصا، ده عشان من نسين من أقبح الأعياد والعياذ بالله، إذ يحتفلون بموت الرب تعالى الله عن قولهم، وأنه مات يوم الخميس وصلب عاريا وبقدرته قام من الأموات يوم الأحد، فيسمونه عيد القيامة. له عيد ولا هي قيامة ولا هو مجيد، بل هو كفر متضاعف والعياذ بالله، لأن المسيح لم يصلب ولم يمت إلى وقتنا هذا، بل هو في السماء عند الله عز وجل، وما تمكن منه أعداؤه فضلا عن يعني يصفونه بما وصفوه فيه. ده هذا ينزه الله عز وجل على عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بناء الكعبة أمروه أن يجعل إزاره على كتفه لكي يقي يعني حر الحجارة، غشي عليه صلى الله عليه وسلم، وقام قال إزاري، فما رؤيا بعد ذلك قبل النبوة. سيدنا عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ده عليه أنه رسول مش عليه أنه رب، يصلب بين الصين، يبصق عليه، يوضع الشوك على رقبته عريانا كما ولدته أمه أمام الناس، وهو يصرخ ويقول إلهي إلهي لما تركتني، إيه يا رب سبتني يا رب، نعوذ بالله. ده والله لو كان ده لو نبي لا يتركه الله عز وجل كذلك، يزعون ربنا ترك نبي من الأنبياء، فكيف أن يعتقدوا أن خالق السماوات والأرض كان هو على الصليب والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يقوم قام من الأموات؟ إذا كان هو بيقول لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا، لتجزي عني تلك، مش عايز ومتألم ومش راضي، يبقى إزاي تزعمه أنه هو صلب ومات ويحتفلون بذلك والعياذ بالله، وتهنيه أنت تقول له كل سنة أنت طيب، أي طيب في ذلك والعياذ بالله، أي يعني ده ككفر والعياذ بالله. التهنئة من هذا بهذا العيد والعياذ بالله هو من التهنئة بالكفر، شر من التهنئة على الزنا وشرب الخمر. يعني لما تخيل كده واحد بعد ما يطلع من الزنا، واحد قاعد من اللي بيمسحه الجوف يقول له كل مرة أنت طيب، يبقى إيه بقى والعياذ بالله؟ يبقى إنسان يرضى بالفاحشة، ما تقولش بقى عدم رضائي عشان الشغل، لا، إياك تقول لهم كل سنة طيب بحال من الأحوال.